فكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشد إلى استعمال الجلد من الميتة كما جاء في حديث الشاة التي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلا أخذت من جهابها فانتفعت به فقال إنه أنها ميتة فقال يعني طهره الدباغ. فسواء كان يعني ذكي يعني الجلد من ذكي أي مدكة أو من غير مدكة وهو الميتة مما يأكل لحمه فإنه يطهر بالدباغ ويتخذ منه النعال وغير ذلك. قال حدثنا يوسف بن عيسى. يوسف بن عيسى هو ثقة من البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يونس بن أبي إسحاق. يونس بن أبي إسحاق هو صدوق يهم قليلا أخرجه البخاري جزء القراء. نعم. ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن الشعبي. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن المغيرة بن شعبة. عروة بن المغيرة بن شعبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي. عن أبي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي زائدة. ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن عياش. الحسن بن عياش هو صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن ابي اسحاق هو الشيباني. ابو اسحاق الشيباني سليمان بن ابي سليمان وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن الشعبي عن المغيره بن شعبه. نعم. قال ابو عيسى وقال اسرائيل عن جابر. اسرائيل هو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. جابر هو الجعفي وهو ضعيف اخرج له ابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عامر. عامر هو الشعبي. نعم. هنا في الحديث لبس جبة رومية الأسئلة جاءت عن كيف يلبس لباس الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. هذا ليس فيه تشبه وإنما هذا لباس جاء منهم ومعلوم أن الألبسة التي تأتي منهم تستعمل ويجوز لبسها والرسول صلى الله عليه وسلم لبسها ويعني وإنما الشيء الذي الذي يمنع إذا كان يعني على هيئة لباسهم الخاصة يعني ما كان من خصائصهم وأما كونه يأتي منهم يعني لباس وهو يعني ليس يعني من خصائص الكفار ومن يعني لباسهم الذي اقتصوا به وتميزوا به في كيفيته فإنه ليس بذلك ولا جاء من الكفار لأن كونه جاء منهم يعني لا لبس استعماله وإنما الذي يمنع استعماله إذا كان له لبسة خاصة وهيئة خاصة معروفة بهم. الجلود التي تأتينا من بلاد الكفار ولا ندري هل هي من جلد ما يأكل لحمه أو لا. معلوم أن العلماء اختلفوا في الجلود مطلقا فمنهم من قال إنها تطهرها الدباغ مطلقا سواء كانت مما يكل لحمه أو ليس مما يكل لحمه وإذا كان الناس عرفوا أنها يعني من الشيء المحذور والشيء الذي فيه إشكال فأقل الأحوال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وإذا كان الأمر ليس فيه يعني معرفة وتمييز فإنه يستعمل إلا إذا تحقق لأن هذا شيء من شيء ممنوع يعني مثل جلود السباع وما إلى ذلك فإن ذلك جاءت الشريعة بمنعه وأنه لا يجوز استعماله لا لبس ولا ركوب عليه ولا افتراش ولا غير ذلك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد وأبو سعد الصاغاني عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة

علي بن حجر بن ياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن الربيع بن بدر. الربيع بن بدر هو متروك أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. ومحمد بن يزيد الواسطي وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي الأشهب نحوه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة وقد روى سلم بن زرير. سلم بن زرير قال وثقه أبو حاتم وقال النسائي ليس بالقوي. نعم. وجله البخاري ومسلم والنسائي. نعم. عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث أبي الأشهب. نعم. قال وقال عبد الرحمن بن هدي سلم بن رزين وهو وهم. نعم يعني هو زرير يعني وليس رزين. وأبو سعد الصغاني اسمه محمد بن ميسر. نعم. النسخ صنعاني. لا هو الصغاني. فيها أبو سعيد. أبو سعد. وفيها الربيع بن بدر محمد بن يزيد. الربيع بن بدر ومحمد. نعم. واو. وفيها أن عبد الرحمن بن مهدي قال سلم بن وزير. أي نعم. وزير ورزين كلها. خطأ والصواب الزرير. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن جلود السباع. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك ومحمد بن بشر وعبد الله بن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن جلود السباع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أنه كره جلود السباع. قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن جلود السباع وهذا أصح. انتهى. نعم. ثم رجع أبو عيسى هذه ترجم بابا في النهي عن جلود السباع. النهي عن جلود السباع يعني أن تستعمل في افتراش أو لباس أو ركوب عليها. وقد جاءت الأحاديث لذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت النهي عن الافتراش وعن اللباس وعن ركوب عليها فدل هذا على المنع من استعمالها ويحتمل أن يكون المنع من ذلك لكونها يعني لا تكون طاهرة وأنها لا تطهر يعني بالدباغ ويحتمل أن يكون ذلك لما فيها من الزهو ولما فيها من العجب أو ما فيها من الكبرياء أو ما إلى ذلك فجاءت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عنها لبسا وافتراشا وركوبا عليها وكل ذلك جاءت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره. نعم. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء ثقة خرجت حديث في الستة. عن ابن المبارك ومحمد بن بشر. محمد بن بشر ثقة خرجت حديث في الستة. وعبد الله بن إسماعيل بن أبي خالد وهو مجهول الترمذي وابن ماجه. نعم. عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة خرجت حديث في الستة. عن قتادة. قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن أبي المليح عن أبيه. عن أبي المليح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وأبوه أخرج له أصحاب السنن. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب من النار ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. هو القطان ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن معاذ بن هشام وهو ثقة صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبو هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر الملقب عندر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. شعبة بن الحجاج واسطة ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يزيد الرشك. يزيد الرشك هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب. يقول إذا كان الشكل هو شكل الفرش يشابه شكل جلود السباع ليس حقيقة، هذه من الأشياء الاصطناعية الآن يصنع. لا ندري إذا كان يعني ليس من جلود السباع وإنما صنع على شكلها وعلى شكلها، إذا كان تحقق بأنه ليس من جلودها فإنه لا بأس به، ولكن يعني إذا كان الأمر مشتبها فأقل الأحوال كما قال عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا يقول ربما أخذت ووضعت منظر. إيش؟ منظر تعلق يعني بعض جلود السماع. إيه؟ تعلق على الجدران. ما ينبغي، ما ينبغي استعمالها. أقول ما ينبغي استعمالها ولا اتخاذها. وأما القول بأن جلد الذيب يمنع الجن. أقول هذا غلط وهذا خطأ وليس بصحيح. لا نعلم لهذا أساس. الجن يمنع منهم ذكر الله عز وجل. فإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يقول هل يجوز اتخاذ السوط من جلود السباع؟ الذي يبدو أنه لا تستعمل أبدا لا في سوط ولا في غيره. يسأل عن التحنيط، تحنيط هذه الجلود حتى تصبح على هيئة الحيوان. أيضا كذلك، لأن هذا من اتخاذ الصور أو اتخاذ يعني الأشياء التي قد يعني يحصل الضرر بها في المستقبل، فاتخاذها وتحنيطها وإبقائها في البيوت غير جائز. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لهما قبالان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان نعلاه لهما قبالان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة. ثم رأى أبو عيسى هذا باب في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف صفته. وقد ورد فيه حديث أنس أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعله له قبالان، والقبالان قيل يعني هما ما يكون في يعني مقدم القدم، يعني من كونه يكون فيه سير يكون بين الإبهام والذي يليه، وكذلك أيضا يعني يكون بين الذي يليه وبين الأصبع التي الأخرى، يعني فيكون الأصبع يعني يدخل يعني فيه قبالا، يعني سير عن يمينه وسير عن شماله، يعني سير في جواره من جهة الإبهام وسير من جواره في جهة الأصابع الأخرى. فالقبالان يعني هما يعني السيران اللذان يعني يكون إدخال الأصابع يعني بينهما، فسر يعني بهذا القبالان. وهذا في بيان صفة نعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الأمر في ذلك واسع، يعني يلبس النعال يعني سواء كانت يعني في شيء يكون بين الأصابع بين أصبعين أو بين أكثر من أصبعين، أو يكون أيضا بدون ذلك. فالأمر في النعال وفي لبس النعال واسع. قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي داود. أبو داود هو الطيالسي وهو ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن همام عن قتادة. همام بن يحيى العودي ثقة، أخرجه أصحابه في الستة. قتادة من رويكم. قال حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور هو كوسج، هو ثقة، أخرجه البخاري أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن حبان بن هلال. نعم، حبان بن هلال ثقة، أخرج أصحابه من الستة. وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة. ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحدة. قال حدثنا قتيبة عن مالك قال حا، وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحسهما جميعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن جابر. ثم رأي أبو عيسى باب في كراهية المشي في نعل واحدة، يعني بحيث يكون أحد إحدى الرجلين قد أنعلت وإحداهما قد أحفيت، فإن ذلك لا يجوز، بل المطلوب أن ينعلهما جميعا أو يحفيها جميعا، فتكون القدمان متساويتين في الإنعال والإحفاء أو الإحفاء، بحيث يكون عليهما نعلان أو ليس فيهما نعلان. وفي هذه الهيئة عدم التوازن يعني في المشي وعدم التسوية بين الرجلين، وقد يكون يعني يفهم أو يظن الشخص الذي يفعل ذلك يعني بضعف في عقله. وقد جاء في بعض الروايات ان هذه يعني فعل الشيطان، يعني يكون المشي بنعل واحدة. فجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن الإنسان لا يمشي في نعل واحدة، وإنما عليه أن ينعلهما أي ينعل رجليه يعني جميعا أو يحفي الرجلين جميعا، بحيث يكون عليه نعال أو ليس عليه نعال. أما أن ينعل واحدة ويخفي الأخرى فإن ذلك لا يجوز. قال حدثنا قتيبة عن مالك. قتيبة بن سعيد مر ذكره، هو مالك وابن أنس إمام دار الهجرة، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا: وحدثنا الأنصاري. الأنصاري هو إبراهيم إسحاق بن موسى الموسى، وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن بن عيسى ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن مالك عن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الله بن دكوان، وهو ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن الأعرج. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرة ذكره. وفي الباب عن جابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل الكراهة للتحريم؟ وجاء في بعض في الحديث أن نسبة ذلك إلى الشيطان، وعلى هذا يكون للتحريم. وبعض أهل العلم قال إنه للتنزيه، لكن حيث جاء يعني فيه يعني الحديث في هذا فإنه يكون للتحريم، لأنه نسب إلى الشيطان. شوف الشارح أشار إليه، يعني إلى ابن العربي أشار إليه

ونسيه أظن في الشهر ذكر يعني غير هذا الذي ذكره المصنف. قال وحديث النهي عن الانتعال قائما أخرجه أبو داود عن جابر في لفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما وسكت عنه هو والمنذري, وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه بهذا اللفظ وإسناده هكذا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر إلى آخره, وهذا إسناد صحيح. وأخرجه ابن ماجه أيضا عن أبي هريرة بهذا اللفظ وإسناده هكذا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة, وهذا إسناد الرواة وكلهم ثقات. فقول الترمذي لا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلا محل تأمل. في آخر الكلام اعلم أن حديث أبي هريرة وحديث أنس المذكورين لا يطبقان الباب, لأن هذا الظاهر منها على اعتبار أنه ما فيه ترجمة في الشرح, في الشرح كتاب نسخة الشارح ليس فيها ترجمة بل هو تابع للباب الذي قبله قراءة المشي في النهي الواحد. نعم. قال حدثنا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من الرخصة في المشي في النعل الواحدة. قال حدثنا القاسم بن دينار قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي كوفي قال حدثنا هريم بن سفيان البجلي الكوفي عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها مشت بنعل واحدة وهذا أصح. قال أبو عيسى هكذا رواه سفيان الثوري وغير واحد عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفا وهذا أصح. ثم ورد أبو عيسى باب الرخصة في المشي في نعل واحدة, ورد فيه حديثا مرفوعا يعني في إسناد ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط ولم يتميز حديثه فترك, والحديث الثاني موقوف على عائشة وأنها يعني مشت في نعل واحدة, ولعل ذلك لضرورة أو يعني حالة معينة يعني ألجأتها إلى ذلك. وإلا فإن الحديث يعني جاءت في المنع وجاء فيها أن هذا يعني نسبة ذلك إلى الشيطان كما في الحديث الذي ذكره أورده الطحاوي وذكره الشيخ ناصر رحمه الله. نعم. قال حدثنا القاسم بن دينار ربما يعني معناه يعني تنصح فهو شيء قليل أو نادر, ولكنه لم يصح من حيث الإسناد لأن فيه ليث بن أبي سليم. نعم. قال حدثنا القاسم بن دينار هو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن إسحاق بن منصور السلولي صدوق أخرج له أصحاب في الستة, والسلولي هذا من طبقة شيوخ الترمذي وهو يوافق إسحاق بن منصور الكوسج وهو من طبقة الشيوخ, فإذا جاء في شيوخ الترمذي فهو الكوسج, وإذا جاء في طبقة أعلى فهو السلولي هذا الذي هو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هريم بن سفيان البجلي وهو صدوق أصحاب الكتب. نعم. عن ليث بن أبي سليم هو صدوق اختلط ولم يتميز حديثه فترك أخرج له قال تعليقا مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.

وكان القاضي موجود وطلق ولم يعلم الجميع إلا هو والفتاة بأنه قد دخل بها قبل إعلان النكاح ليلة الزفاف. على كل هي إذا كان دخل بها إذا كان عقد عليها فدخله بها دخولا صحيح، لكن ما كان ينبغي أن يكون إلا بعد الإعلان، لكن من ناحية الحل ومن ناحية الجواز جائز لأنها زوجة ويتوارثان لو مات أحدهما وتعتد يعني لو مات، وإذا كان وهذا لون إلا ما دخل بها، ولكن إذا دخل بها فإنها تعتبر حصل يعني لها عدة، ليست لا يقال أنها يعني ليس لها عدة لأنه ما دخل بها، بل هذه مدخول بها وعليها العدة، فلا يقال أنها من جنس الذي طلق قبل الدخول، لأن الدخول يعني حصل في مثل هذه الصورة وهي زوجة والنكاح يعني نكاح صحيح والوطع وطع صحيح، ولكن يعني ما كان ينبغي أن يكون لبعد إعلانه وإظهاره، ولكنه يوجد فهو صحيح ولا محذور فيه. هو يقول أنه بلغ بأن طلاقه عند القاضي غير صحيح لعدم معرفة القاضي أنه قد دخل به. هذا كل هو الطلاق، إذا حصل الطلاق فإنه يقع ولكنها تكون يكون عليها عدة، لأنها إذا كان ما دخل بها يعني من أهمنا لا عدة، فهو دخل بها لكن لا إذا كان ما دخل بها ما عليه عدة اعتبار عند القاضي يعني يفهمونه ما دخل، لكن الواقع أنه دخل فإذا عليها العدة الطلاق وقع. الطلاق وقع. وقع نعم. يقول إذا جلس الرجل تحت ظل شجرة ويكون ضوء الشمس متخللا من بين الأوراق ما يؤثر هذا؟ أقول ما يؤثر، وإنما الكلام يكون يعني بين الشمس والظل، يعني بين الشمس والظل يعني نصفه مثلا بالشمس نصف الظل، أما أن يكون تحت شجرة والشجرة يعني ظلها ليس بكثيف وليس بظليل وإنما فيه فرج وفتحات يأتي منها يعني الشمس تأتي منها الشمس ما في بأس ولا ينام. يقول هل يقال الدعاء اللي مر معنا اللهم لك الحمد أنك كشفتني هذا الثوب عند لبس الثوب الجديد فقط أم يقال حتى عندما يغسل ويلبس؟ لا عند الجديد، يعني الحديث الجديد وأن الغسل هذا ليس بجديد. يقول السائل يوجد في الحي الذي أسكن فيه أفراد من جماعة الدعوة والتبليغ والإخوان المسلمين، وإني إذا ألقوا علي السلام رددت عليهم السلام، وإذا صافحوني صافحتهم مع تقديمي لبعض النصائح لهم كلما سمحت الفرصة، فلامني بعض الإخوة، فما نصيحتكم؟ هذا غلط، يعني كونك إذا سلم عليك أحد ترد عليه السلام وكونك يعني تنصحه هذا هو الذي ينبغي، أقول هذا هو الذي ينبغي، وإنما المحذور لك لا تخالطهم ولا تكن معهم واحذرا يعني يفتنوك وأن يعني يؤثروا عليك، وأما كونك ترد عليهم السلام أو تسلم عليهم إذا مرت بهم ولكنك لا تخالطهم ويعني تبتعد من أن يعني ينالك أو يصيبك يعني شيء من أضرارهم، فكونك تسلم وترد السلام وكونك تنصح هذا شيء جيد وهذا شيء طيب وهذا هو الذي ينبغي، والإصلاح وطلب الهداية هذا أمر مطلوب، وإنما المحذور كون الإنسان يخالط يعني من فيه يعني خلل ومن يخشى منه الضرر هذا هو الذي ما ينبغي. يقول كيف العمل مع هؤلاء لا زالوا يلومونني؟ على كل يعني أنت بين لهم وأسأل الله لهم الهداية والتوفيق. يقول السائل رجل شريك في تجارة مع الآخرين فهل يجوز له؟ هذه من الفتن التي وقع فيها كثير من الناس، يعني أصحاب الضلال لا يجوز مخالطتهم ولا يجوز يعني كون سيكون معهم، لكن كونه يعني يسلم يعني عليهم ويسلم عليهم ويرد عليهم وينصحهم هذا أمر مطلوب، وش المانع منه؟ إيش المحذور من هذا؟ يعني معنى هذا إذا كانوا يعني يلومونه ويهجرونه ويتركونه هذا معنى ذلك أنه يعني ما يبقى أحد،